بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 6. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام ورحمة الله. انتهينا من الباب الثاني، فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وخلاصة الباب أن تحقيق التوحيد هو تصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع والمعاصي. هذا هو تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد تصفية العمل من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع والمعاصي. فمن حقق التوحيد على هذا المنوال دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وعلى هذا استفدنا أن التوحيد درجات، أن التوحيد درجات. فعند من؟ التوحيد درجات. ثلاثة درجات. الأولى أصل التوحيد، وهو ما هو أصل التوحيد؟ الشهادتان. هذا هو أصل التوحيد، الشهادتان. ثم الدرجة الثانية كمال التوحيد الواجب. ما معنى كمال التوحيد الواجب؟ ترك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي، هذا كمال التوحيد الواجب. أي يجب على كل مسلم أن يجتنب البدع والشرك الأصغر والمعاصي. أما الشرك الأكبر يناقض الأول، كذلك الثاني لكن يقابل الأول. فما معنى كمال الواجب؟ الإيمان دسو، الإيمان كو أحسنت. أي إذا وقع مسلم في الشرك أصغر أو في معصية أو في بدعة، لا شك أنه إلا في المعصية، استمعصية اللي في طبي سو إيمان، اللي في الدسان سو إيمان، إلى أصل الإيمان فمسلم، لكن سو إيمان دسان في المعصية. فالكمال الواجب دسان، كما تعلمون عند أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. أي بد الصدر لأنه إلى في المعصية، بدعة، شرك أصغر، معصية إلى آخر. هذا كمال الواجب. الدرجة الثالثة الكمال المستحب ما هو؟ هنا في التوحيد يفعل النوافل ويترك المكروه، أو يترك المباح الذي قد يجره إلى مكروه. إن احنا سكين وزانتغس في هذا الباب، من حقق التوحيد دخل الجنة إلى حقق الإطخوة أصل التوحيد لا شك. سام مسلم كمال الواجب لا شك، يفي بات بدع بات معاصي، معاصي أنا بيكسلكي معاصي لبا معصوم، لكن الكبائر والاستمرار على الصغائر يبتعد عن هذا، كذلك الشرك الأصغر يبتعد عن هذا. الإطخوازيام يفي لنوافل إيه السكر du مباح أو du مباح qui peut le pousser à مكروه، qui peut le pousser à مكروه. فيتوكل على الله، يتوكل على الله، يا لا يتوكل على الناس أو على فلان أو أبدا أبدا. هذا سسخ خلاصة الباب. فالذي حقق هذه الأمور الثلاث حقق التوحيد ودخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولا يفهم من هذا أي الدرجة الثالثة أنه يدلس المباح كي بل بوسي مكروه كطلب الرقية كالكي توسا سي مكروه، الطلب سي مكروه، فهو يدلس ويتوكل على الله. يفبقى من هذا أن الإنسان يفبقى الأسباب أبدا، لا نحن بان دي مكروه. أما سيسا السبب شرعي صافي أكمل التوحيد. مثلا شخص مريض، شخص يمرض ثم يدو على فور مثلا للمدسان، هذا سنقص غيان صن توحيد، سنقص غيان صن توكل، لأن العبد المأمور بأخذ الأسباب. قال عليه الصلاة والسلام يا عباد الله تداووا، فسن أمر. فالعلاج الشرعي سنقص غيان توحيد، لكن نحن بعض الشوز نكروها، ففرق بين هذا وهذا، فرق بين هذا وهذا حتى لا تختلف الأمور. فالسلوي مثلا كي سوان صبي صغير صن توحيد، لكن سلوي كي سوان بعض الشوز مكروها نعم. هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام إلى مطخي أن هؤلاء 70,000 كي غانت الجنة بغير حساب ولا عذاب يسكر دي مكروه، يدمان طال رقية يفو طال كي لأنه سمكروه. أما إن شوز مباحة، إن شوز مباحة سالي أنه بغيا من التوحيد أبدا. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن الإمام رحمه الله قال واعلم أن هذا الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب. الآن الشيخ عبد الرحمن إذا فصل المسألة كنادي هذه أن الأسباب سأتشوز، الأسباب المشروعة سمشروعة، بل أحيانا تواجب، أحيانا تواجب، مثلا لفد السواني أحيانا تواجب، سي لا بيرسون يسفي دو مال يدوا السواني. أما زهد التصوف، الزهد الصوفية، الخرافات أنه يستنفرمي فبع الأسباب، هذا سمن البدع، هذا سمن البدع. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يفزل الأسباب الشرعية. سيأتي معنا في باب التوكل. قال واعلم أن هذا العديد لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه. نعم أبخل لأسباب هذا سلابد، tu t'es brûlé, tu te soignes, t'as envie de manger, tu fais les asbab, voilà que ça. Ça, ça enlève rien au tawhid. Il n'y a pas de naqs là. Ça, c'est amrun tabi'i. قال بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة. في السبب أنهم يدلس للشوز مكروه، مثلا أنت تمالد تمالد تا plusieurs façons de te soigner. Il y a des choses c'est macro comme le fait de demander le ruqya. الرقية سي جائز، سكي مكرو سي لفت دو لا دوموندي. تعلمون أن السؤال لفت دو دوموندي و جون سي أصلا سي بابو، أصلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة المسألة إلى آخره، الله يفي هذا. فأنت تمالك لفت دو دوموندي الرقية سي مكرو، فنو لا دوموند با أنت طنك تو بو سوي كي لا دوموند يجوز له، لكن من تحقيق التوحيد أنه لا دوموند با. لكن manger du miel matalan, prendre un médicament il a akhri, ça c'est mashrou, ça t'enlève rien au tawhid. Fafarriq bayna hada wa dhak, hada il te fait baisser ton tawhid. Al kamal al mustahab et l'autre les asbab mashroua c'est سمينا الأسباب سات في بغيان بسيت التوحيد لأن بعض الناس يميلونج بعض الناس يميلونج يبونس كهذا هذا سباغي والأمر ليس كذلك. قالوا إنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى كالاكتواء والاسترقاء. تفاس مكروه, لماذا تفاس مكروه؟ لأن تا حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما montré ان le fait de demander ruqya el kays makro alors c'est jaiz celui qui le fait il a pas fait haram lakin min tamam el tawakkul c'est que tu délaisses ces choses là li anna nabi صلى الله عليه وسلم l'a montré amma les autres même yajouz tant que c'est pas tant qu'il y a pas de dalil ou d'adilla qui montre que c'est makro ou haram li anna el asl fi hadi el umur yani umur el dunya el asl c'est l'ibaha. فتركهم له لكونه سببا مكروها لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. المريض كما قال شيخ عبد الرحمن خاصة الذي تعب من المرض خاصة سيسلون إلى آخره لموضغ أسباب يتشبث به, حتى بعض الناس يتشبثون أو يتمسكون بخرافات في كذا وكذا إيسي خرافات ما يا أوكا غابور avec المرض يا أوكا غابور avec المرض. فالإنسان يتوكل على الله يبخل الأسباب الشرعية المكروه tant qu'il peut délaisser il délaisse et tout ça ça va avec العلم قوة التوحيد قوة الإيمان. قال أما مباشرة الأسباب والتداوي على الوجه على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل سيسا الشاهد. أما الفد تسواني avec des choses مشروعة comme le miel, comme tu te fais ruqya toi-même, comme tu vas voir un médecin, هذه الأمور ça fait aucun mal à ton tawakkul ou ton tawhid أبدا بل سمأمور به أحيانا بل سمأمور به. قال إيبا سيدر أدلة قال فغير قادح في التوحيد فلا يكون تركه مشروعا. انظر الفد دليسي سيبا مشروع واحد إلي مالاد مثلا يجي أنا بلاس ما كونفيونس على الله جفي با بوغ دو ميدسان جفي ريان هذا غير مأمور به. فلا تقتلوا أنفسكم طبعا الغوا هذا طبعا الغوا. لكن المكروه لا كم الكي كم بعض الأمور اتركها أحسن لك ابخل أمور المشروعة وكي بتكراها. قال وذكر حديث أسامة بن شريك المعروف رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله نتداوي بعض الأعراب دي بدوين سمني فاغر رسول عليه الصلاة والسلام إلي ومضي يا رسول الله اسكن سسوان اسكن أضغط سسواني. قال عليه الصلاة والسلام نعم يا عباد الله تداووا نعم يا عباد الله تداووا فأمر أنا كستيك الشوز يعني العلاج العلاج مشروع إس طيب. أما العلاج بالمكروه فتقدم إس تسع مراد الحديث سمفهوم الحمد لله. كذلك ذكرنا في خلاصة الباب الأمر الأول أن تحقيق التوحيد هو تصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع والمعاصي. إيه أنا سيتي لي 3 درجة أصل الإيه أصل التوحيد وكمال الواجب وكمال المستحب. الأمر الثاني خلاصة الباب قال هذا الكلام من كلام شيخ سعدي رحمه الله من أخص ما يدخل في تحقيقه أي تحقيق التوحيد كمال القنوط لله عز وجل وقوة التوكل على الله بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه. هذه فائدة عظيمة أن من تحقيق التوحيد أن القلب لمعتمد على الله. أما لأسباب قنا سيتي باسكو أنو لا سيتي لأسباب مشروعة أنك تضغط تسواني تضغط كذا صفي أكمل التوحيد لكن الاعتماد على الله الاعتماد على الله. أما celui qui s'accroche aux أسباب et pense que ce سبب qui peut lui faire un bien ou du mal هذا c'est من الشرك. On va voir في الأبواب الآتية ça peut être du شرك أكبر ça peut être du شرك أصغر في كثير من الأمور c'est du شرك أصغر لا يجوز لأن الاعتماد على الله. مثلا أنت مالاد tu te soignes لا يجوز تعتقد في الطبيب أنه celui qui t'a soigné أنه بيده شيء لا lui c'est un سبب فقط أنت tu le fais لأنك تمأمور بهذا يا عباد الله تداووا. أما العلاج بيد الله الشفاء بيد الله لأن المدسان il peut donner quelque chose à remettre ça peut ne pas marcher ça peut ne pas marcher لأن الأمور بيد الله et tu peux ne pas aller au médecin et tu te guéris بإذن الله. كم من الناس يفون بو ميدسان سون كيغي هكذا بإذن الله عز وجل. كم من الناس يفون دي زاني يفون دي ثيرابي يفون كذا اي سون با سواني يبوب مورير من هذا المرض. فالأمور بيد الله فأنت أيها المسلم أنت أيها الموحد تا كونفونس لله تو بخوف سبب اي أنت تا ta aqida, le sabab il peut marcher et il peut ne pas marcher. Lakin tu dois le prendre. Il y en a quatre ma'amour bi hada. Hada, c'est ça kamal al tawhid. Fa nahnu on prend les asbab et on s'accroche pas au sabab. Nahnu aqidatuna ala fillah. Si Allah il veut il nous soigne, s'il veut il nous soigne pas, et c'est dans la maladie et dans autre hada. Dans la maladie et dans autre. Qal wala يستشرب إليهم بقلبه ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله كذلك الإنسان يبتعد من السؤال السؤال سبا طيب سؤال الناس سؤال الناس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الإمام مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله لأن رسالة طيبة في هذا الباب ذم المسألة ألا يجوز الإنسان يدمن دائما للناس دم وكذا في وكذا لا من تمام التوحيد ومن كمال التوحيد أنك لا تسأل الناس كل أسباب لكن لفت دموضي دائما دم وكذا في وكذا لا ينبغي لا ينبغي الإنسان يتورع من هذا تعلمون أن كثرة السؤال الناس سيبغضونك تريجور تبغى كذا دم وكذا تخت وكذا لا يجوز هذا لا يجوز لأن الناس à chaque fois qu'ils vont te voir يعني ils vont savoir أنت tu demandes il faut qu'on te donne كذا الإنسان il demande à الله سبحانه وتعالى أي في الأسباب مشروعة أما demander la mendicité هذه ما هي طيبة ما هي طيبة الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم il était à la sur sa monture il faisait tomber son bâton ou son fouet avec quoi il guidait la monture هذه il le faisait tomber لا يسأل أحد dans cette petite chose لا يسأل il descend et il apprend tout seul لأن كثرة السؤال سبا طيب خاصة المال خاصة المال تعلمون أن الناس يحبون المال حبا جما فأنت si tu viens et les gens ils voient que أنت tu leur demandes دائما ce qu'il aime ça يبغضك لأن الناس ils aiment pas que tu demandes أما si t'es nazir tu demandes à personne الناس يحبونك وتقدم هذا في الأربعين ازهد في الدنيا يحبك الناس قال بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودة بها وجه الله عز وجل متبعا فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام انتهى من القول السديد فهذا تحقيق التوحيد استفدنا من هذا الباب أن التوحيد لدرجات يا أصل يا كمال واجب يا كمال مستحب فالجن يزوانيبو تسد موحد سوكي أبليك شهادة إلى آخره ثم يدنيبو الإيمان يزيد وينقص فالتوحيد فغابوغ أو إيمان سيلي قوي التوحيد بيت قوي سيلي ضعيف لا بيرسنة لضعيفة هذا أما الباب نحن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب الذي سلويك حقق لدرجات أما سلويك أصل الإيمان أصل التوحيد فقد يعذب قد يحاسب إلى آخر ستموت خلال بورتانس دو حقق التوحيد ستموت خلال بورتانس دو حقق التوحيد لأن الإنسان سي بو رنتخ الجنة بغير حساب ولا عذاب أفضل لأن كما تعلمون عذاب النار اللي شديد هذا خلاصة هذا الباب وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ذكر فائدة في المسائل نحن لبا لمسائل ولبا لمسائل بعد الباب فيه مسائل الأولى الثانية الثالثة ولبا نحن سيأتي معكم في فتح المجيد أو القول المفيد شيخ العثيمين شرحها فنحن نكتفي بالباب أما المسائل هذه ستأتي معكم بعد وذكر في هذه المسائل المسألة الخامسة عشرة اسم المسألة مهمة قال vous l'avez trouvé اين كتابك نسيت شكر كتابي زبغ الخامسة عشرة قال الخامسة عشرة ثمرت هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة فاسم المسألة عظيمة هذه المسألة عظيمة من أين أخذها من الحديث من أين أخذها ثمرت هذا العلم هو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب استنبط فائدة من الأدلة أدلة الباب فمن أين لقي هذه الفائدة ومعه الرهب والنبي أحسنت والنبي وليس معه أحسنت أن هذا ستموت أن الإنسان لا يغتر بالكثرة لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا فيه تسل إسا بيكت على الحق إسا أمة الله أعلم كم إزت إسا أمة لأنه هو إذا مبعوث لأمة قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا فهو إذا مبعوث إلى أمة أو بعث إلى أمة هذه الأمة نحن نصفها كم إزتها 1,000,000,000 نصفها الله أعلم الله أعلم ف sinon pas suivi c'est à la batil et ouais c'est à la haq ça te montre ان الحق il est pas متعلق بالعدد ابدا ça c'est un mizan batil ça c'est un mizan batil ان la majorité sont à la haq ça c'est mizan démocratie الطاغوتيه الكفريه اما mizan الاسلام الشرع الحق il est مع الدليل il est مع الدليل انظر هذا النبي على الحق ولو سيت المطلق خالف فانت ايها الطالب لا تغتر بالكثره لا تقترب بالكثرة خاصة في الفتن يعني فتنة مثلا كثير من الناس يزون على هذا وأقل يزون كذا خلاص سوك يزون بكو يزون على حق لا يجوز هذا بس كلام فارغ الحق قال الله قال الرسول ولو سي الرجل لواحد وتأمل قصة الإمام أحمد عليه رحمة الله مع المأمون في زمن الدولة العباسية الإمام أحمد رحمه الله إلى تاء وحدة في زمن وحدة يبي بعض العلماء معه لكن لما جلد وسجن إلى آخره وحدة استمكت على الحق نصر الله عز وجل به الإسلام والدين والعقيدة السلفية لا تغتر بالكثرة لا تغتر أنت ضع أكيب دليل يا كثير من الناس وقليل لا تبالي لسانسيل سكت قال لقى الرسول معك أما مع الكثرة إسان دليل لا ينفع لا ينفع أكثر الناس لا يعلمون بل الكثرة في القرآن لمذمومة أكثر الناس لا يعلمون لا يشكرون إلى آخره لا يؤمنون كثير من الآيات سمخن الكثرة لمذمومة المسلم يشفي الحق يشفي الحق يشفي با فلان أو parce qu'il y a beaucoup de monde أو parce qu'il y a واحد il est connu أو لا لا لا لا الإنسان يشفي قال الله قال الرسول et si c'est pas il demande à أهل العلم هذا هذه الفائدة عظيمة جدا et on l'a pris du hadith hadith ibn Abbas عرضت علي الأمم ناخذ الباب بعده في خصنا سؤال في هذا الباب مفهوم نعم لكن سمكرو un autre طيب احسن لا نعم احسن لان الحديث c'est toi qui dois pas demander صحيح لان اما انت مثلا انت مرض انا مثلا شي مرض انا j'ai pas envie de demander ruqya لان je sais que c'est pas min kamal al tawhid c'est makro fa je demande pas atawakkal ala allah et je prends l'ilaj shar'i je prends l'ilaj shar'i je fais ruqya tout seul un frère مثلا il va et demande un frère et lui dit va faire ruqya à fulan يعني شتي بالي اللي فقر رقيه اللي تعمل الاخر اذا انا جري الماضي فلا ينقص مني شيئا احسن نعم هذا معروف فالمهم انت ضمنت السيت دو مون يجوز لك لكن الاحسن التوكل على الله اي تو برون الاسباب الشرعيه اخرى المباحه او المستحبه اما هذه الامور مكروهه سياتي معنا باب الرقيه الى اخره سياتي قال رحمه الله باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من يقرأ الباب اقرأ الباب واجنبني وبني وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم شرك الأصغر فتصلي عنهم قبل الرياء وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله من جهل إلى النار رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا إلى الجنة من لقيه يشرك به شيئا إلى النار أحسنت فهذا الباب باب الخوف من الشرك ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع يعني بعد هذه الأبواب، كتاب التوحيد، فضل التوحيد، ومن حقق التوحيد، ثلاثة أبواب. الآن الرابع شوكت المقدمة سيونالف مقدمة سيدخوازيما الثالث إلى المناسبة عظيمة جدا. إلى المناسبة، ما هي المناسبة؟ من يستطيع أن يعني يذكرها؟ سيكون المناسبة هذا الباب فغبغة سودافون فؤاد أن من علم التوحيد. الآن بقومي باب كتاب التوحيد تكمبخي كالله عز وجل إنه ذكري كبقصة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونكمبخي أن الله لنبوي لرسول كبقصة ولقد بعثنا في كل مئة رسولا نعبد الله اشتنبوا الطاعون. ونكمبخي كستان أمر من الله وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه. ثم on a vu le fadl. C'est quoi le fadl de ce tawhid? En celui qui met à la tawhid, il ne reste pas fin de nar et l'akhir. Tout on a vu celui qui haqqaq ce tawhid avec ses trois darajat, il n'a pas de hisab, pas d'adab. Une fois que tu as compris tout ça, obligatoirement tu dois t'écarter du shirk. Les anna shirk, ça n'a qu'à tout ce qui est avant. Et en cas, si tu sais c'est quoi shirk, tu vas avoir peur du shirk. Al khawf min al shirk. Ça te montre anna tawhid la yasuh illa bil ibtihad an al shirk. قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى لا إله إلا الله، التوحيد. فلا يصح التوحيد إلا بالابتعاد عن الشرك. فلهذا الشيخ الإسلامي تموتخ التوحيد اي تموتخ اللي بيه في التوحيد الآن تموتخ في أتنسيون الشرك، لأن سجدك في الشرك تبا التوحيد. فلا بد من نفي وإثبات تحقق الإيمان، تحقق لا إله إلا الله توجد أبغى دو شوز التوحيد اتكحتل الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا الباب، هذا مناسبة الباب. السلوي كي يكون التوحيد obligatoirement il va avoir peur du shirk. Celui qui a pas peur du shirk c'est un jahil. سيأتي معنا الأدلة، قول إبراهيم عليه السلام الخليل، قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة إني أخوف ما أخاف عليكم، وهكذا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله أي في مناسبة الباب، قال هذا الباب في غاية المناسبة للأبواب السابقة، وهذا من دقة فهمه رحمه الله أي فهم الشيخ شيخ الإسلام. قال وحزن تأليفه، فلما ذكر هذه الأبواب ناسب أن يذكر ضد التوحيد وهو الشرك. نعم، هو الآن يتموت قين شوز في التوحيد، يتموت قين لبيان في التشوز لبيان في التوحيد. الآن c'est obligé qu'il te montre ce qui contredit هذا. لأن tu peux avoir une chose et si tu fais pas attention tu la contredis. Comme من الناس ils étaient à la tawhid vu qu'ils connaissaient pas shirk il est tombé sur shirk il a annulé son tawhid. فأنت من تمام التوحيد ومن تمام الإيمان c'est que tu connaisses les choses qui l'annulent أنت. أما tu fais une chose ثم tu l'annules il n'y a pas de faïda. Elle est où la faïda? مثلا une personne pendant un an il adore Allah عز وجل ثم il connaît pas shirk la deuxième année il dit je vais adorer autre avec Allah عز وجل. Je vais adorer un qabr. خلاص هذا il a tout annulé. S'il meurt à هذا الحال c'est un kafir mushrik. فلا بد المسلم يتعلم التوحيد ويتعلم ضده. T'es obligé de connaître ce qui contredit هذا التوحيد حتى لا تقع فيه. قال حفظه الله أي شغل فوزان قال لما ذكر هذه الأبواب ناسب أن يذكر ضد التوحيد وهو الشرك، لأنه لا يكفي أن الإنسان يعرف التوحيد ويعمل به. رأيت الكلام أو سمعت الكلام؟ لا يكفي أن الإنسان يعرف التوحيد ويعمل به. ساشفي با تكون التوحيد تو لابليك أبدا. لماذا؟ قد يقول قائل جي كل التوحيد إج لابليكي. لماذا ساشفي با؟ لأن تكون با ممكن تناقضه. Une personne elle peut connaître التوحيد et elle peut appliquer. S'il connaît pas son contraire, une شبهة خاصة في هذه الأزمنة يعني كثر فيها دعاة الشرك والخرافات ربما إن شبهة إلى أن ينسى التوحيد والعياذ بالله. فالإنسان لابد يتعلم التوحيد son contraire. Et c'est ça, ma'ana la ilaha illallah. La ilaha. Ça, c'est comme le bittaghut. Illallah, al-iman billah. Wa taqaddama hadha ma'ana kathir. قال بل لا بد أن يعرف ضده وهو الشرك خشية أن يقع فيه ويفسد عليه توحيده أو يفسد عليه توحيده لأن من لم يعرف الشيء يوشك أن يقع فيه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوشك أن تفقد عرى الإسلام عروة عروة إذا نشف الإسلام من لم يعرف الجاهلية هذا قول عمر رضي الله عنه أن يوشك أن تفقد عرى الإسلام أي الإسلام يبقى سي المسلمين ne connaissent pas al-jahiliya لان بالجاهليه si tu connais un tas tu connais pas pour la faire ابدا tu connais un tas pour t'en écarter la bout si y a un danger tu dois le connaître حتى tu t'écartes حتى في الدنيا حتى في الدنيا si tu es dans une route مثلا et il y a des fossés dans la route si tu sais pas où sont les trous ou le fossé t'as pas de lumière قد تقع فيه لا شك هذا t'es en voiture et il y a des trous t'as pas de lumière Si tu sais pas où le fossé, tu peux tomber dedans, c'est normal. Ou alors tu as une bonne niya. Ou alors tu as une bonne niya. Tu veux pas taqtul nafsak. Lakin, bisabab jahlik, ou bisabab t'as pas de lumière, tu peux tomber dans le trou. Ma balouk l'an, une personne il est à la tariqa de tawhid. Il a une bonne niya. Lakin, il sait pas c'est quoi le shar. Une chouba elle peut lui venir. Il peut tomber dedans. Là, il sait pas. Il sait pas. Et l'insan il est pas al-jahl, il est pas daïm al-ma'adour. S'il a les moyens d'apprendre, il a akhiré. Son jahl, il lui suffit pas. Là, il est à l'homme. يتعلم ثم إلى بوص لأن الشر كثير الشر كثير فالإنسان إلا أبقى الخير pour le faire التوحيد إلا أبقى إلا أبقى الشر pour son écarté هذا خلاصة مناسبة هذا الباب راجع كلام الشيخ الفوزان من إعانة المستفيد ثم استدل الشيخ عليه رحمة الله بآيتين آية سورة النساء المعروفة إن الله لا يغفر أن يشرك به وقول إبراهيم سورة إبراهيم واجنبني وبنيا نعبد الأصنام وذكر ثلاثة حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ومن مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي ولا يشرك بالله شيئا دخل النار 5 أدلة 2 آية 3 أحاديث الأولى قال وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية هذه واضحة Elle est واضحة مناسبة الآية par rapport au باب. الباب c'est le خوف من الشرك. Tu dois avoir peur du shirk. Et il t'a cité un dalil. لماذا t'as peur du shirk? لأن celui qui meurt à la shirk, Allah il lui pardonne pas. فأنت الآن si tu sais que cette chose, celui qui meurt dessus, Allah il lui pardonne pas, la shirk ça va te pousser à avoir peur de cette chose. لأن celui qui meurt à la shirk الأكبر يهلك. Il est من الهالكين. من الكافرين من المشركين. الكافر اللي في النار فلا شك أن المسلم يخاف من هذا يخاف من هذا قال الشيخ الفوزان حفظه الله في مناسبة الآية قال الآية تدل على أن الشرك أعظم الذنوب نعم الشرك أعظم الذنوب ما الدليل أن الشرك أعظم الذنوب غير هذه الآية نعم لا بس أحسنت لكن دليل أنه واضح أن الشرك هو البلو غاب دي ذنوب الذنوب يقول لنا دليل إما القرآن إما السنة المهمة دليل أعظم الذنب أن تجعل له ندا وهو خلقك أعظم الذنب أن تجعل له ندا وهو خلقك حديث ابن مسعود كذلك 7 موبقات حديث 7 الموبقات ذكر الأولى عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله لا شك أن الشرك أعظم الذنب كذلك الله لا يبغضن بق سلسل ذنبك الله يبغضن بق الكفر والشرك أما دون ذلك فتحت المشيئة كما في الآية قال الشيخ الفوزان الآية تدل على أن الشرك أعظم الذنوب لأن من مات عليه لا يغفره الله عز وجل أو لا يغفر له وهذا يوجب للعبد شدة القوم هذا الذنب الذي هذا شأنه نعم نعم الإنسان الآن يسكت شوز الله لا يغفر له فسيخاف منها إيه فسكت منها مسألة هل الآية قبل هذا يا أحاديث يموضح كذلك أن الله عز وجل يبغضن بالشرك أما الذنوب تحت المشية حديث أبي ذر في الصحيحين أن جبريل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبشره أن من مات من أمته عليه الصلاة والسلام لا يشرك به شيئا دخل الجنة. celui qui meurt et il fait pas de shirk, il va faire le jannah. Et تقدم معنا أن دخول الجنة il peut être وليا il peut être بعد مدة. هذا معروف. قال عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم demandé à Jibril, il a dit وإن سرق وإن زنا. Et même s'il vole et il a, même s'il meurt et c'est un voleur, ou il faisait zina. Et Jibril alayhi salam il lui a dit wa in sarq wa in zina. Ça c'est une bouchra lil mu'min. أن celui qui meurt à la tawhid, ولو s'il vole, ولو s'il fait zina, ma'aluhu ila al-jannah. Ça, ça montre عظمة التوحيد وفضل التوحيد. Et ce hadith il est مطابق للآية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Dans le hadith, أن ولو سرق ولو زنا, si c'est un mouhid, il ira في الجنة. Ça doit pas pousser مثل هذه الحديث كما فعلت المرجئة أن المعاصي ça fait pas de mal. لأن أنت المعاصي تجر بعضها بعضا. أنت tu sais pas, tu commences par une sariqa, tu sais pas où tu vas finir. فالإنسان يبتعد من المعاصي. لكن عقيدة أهل السنة أن السمر على التوحيد من أهل الجنة. كذلك المعاصي ça veut pas dire qu'elle fait pas de mal في الآية وفي الحديث. لا. لأن الله عز وجل قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنت si tu meurs على المعاصية et Allah عز وجل il peut te pardonner et il peut ne pas te pardonner. فالإنسان ينتبه. Et si Allah عز وجل il te pardonne pas et il te punit على هذا الدم فالعذاب il est شديد. العذاب il est شديد. لكن لا شك أن الآية والحديث يعني فيها أو فيهما فضل التوحيد. مسألة, هل الشرك المذكور في الآية خاص بالشرك الأكبر أو يشمل الأصغر؟ السؤال, est-ce que الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به c'est pour الشرك الأكبر فقط أو سانغلوب le petit shirk كذلك؟ أي الله يبardon pas الأكبر أو يبardon pas كذلك الأصغر؟ عند من يشمل اثنين؟ لماذا؟ خلاص تقول أن الشرك الأصغر يغطي في الآية. نحن هذا نريد باختصار. هذا ما دليلك؟ هذا إن الله لا يغفر أن يشرك به, من أين خط الأصغر؟ من أين تبقي الأصغر؟ أحسنت, أن الشرك يشمل الاثنين. الله عز وجل لا بادي إن الله لا يغفر أن يشرك يعني به الشرك الأكبر, لا, إلى أن يشرك إطلاق عموم. هذا قول. قول آخر فقط. لماذا؟ لأن صاحبها لا يغفر أن الشرك الأصغر قد يغفر. من أين خط أن الله قد يغفره؟ عند من؟ قادر. هذا بالإجماع. هذا الشرك الأكبر أن الله يبغضن بابي الإجماع يا فتخلا. الأصغر تحت المشية. لماذا؟ لماذا تلا في صوت قدس عموم؟ نعم. لكن ceux qui disent أن الشرك الأصغر il est pardonné, ils ne le font pas sortir من الملة. Tu peux être من الملة مسلم et t'es pas pardonné في هذا. A été puni, dès que t'as fini ta punition, تدخل الجنة. الخلاصة أن هذه المسألة هي خلاف كبير. خلاف كبير بهذه المسألة ذكره الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في القول المفيد. الخلاصة أن العلماء اختلفوا على قولين. منهم وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقول أئمة الدعوة, أئمة الدعوة أي النجدية عليهم رحمة الله, أنه لا يغفر, لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله أن يشرك به أن حرف مصدر أو أن مصدرية, أن مصدرية أن يشرك به لأن مصدرية مع الفعل المضارع سدنا مصدر إن الله لا يغفر إشراكا به. هكذا الآية إشراكا به. إشراكا إلى نكرة في سياق النفي وفي سياق النهي يفيد العموم. إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر الشرك مطلقا. الكبير أو الصغير. هذا قول سأقول قوي سأقول قوي لأن اللغة تؤيده. سأقول اتموت la gravité du shirk qu'il soit أكبر أو أصغر لأن الله لا يغفر له. سأتموت la gravité du shirk حتى الأصغر الله لا يغفر له. قد يقول قائل كيف الله لا يغفر له إذا مسلم. أصحاب هذا القول يديز أن صاحب الشرك الأصغر سيف التوبة أي ما على الشرك الأصغر إمّا إسحبش الله يدو بعدهم بقى. سي سي حسنات elles sont plus fortes que سيئات فإيفا في الجنة. مثلا إلى 60% حسنات et il a 40% de sayyat et dedans il y a shirk al-asghar. خلاص ces hasanat elles sont plus fortes, il va fi jannah. Si al-shirk al-asghar il est plus fort, fa il va être puni à la shirk al-asghar labd, Allah il lui pardonne pas. Fa il va fi nar une période, thumma dès qu'il a payé sa punition hadi, il va fi jannah. Fa ashab hada al-qawl ils disent pas que celui qui met à la shirk al-asghar c'est un kafir, la la, lakin ils disent qu'il a fait un dab azim ay du shirk asghar, fa Allah il lui pardonne. Al-qawl al-thani وهو قول جمهور الجمهور فيما يظهر خاصة في هذا الزمن كثير من العلماء عليه أن المراد بالآية الشرك الأكبر فقط. إن الله لا يغفر أن يشرك به أي شركا أكبر شركا أكبر. قد يقول قائل فهؤلاء العلماء يكونس لغجل أن مصدرية مع الفعل المضارع تؤول مصدر والمصدر هنا نكرة في سياق النهي يفيد العموم. حديث القاعدة أصولية معروفة معروفة في اللغة في الأصول إلى آخره. وهؤلاء العلماء منهم شيخ العثيمين وغيره كثير يكون أساس هذه القاعدة. لكن هؤلاء العلماء إذا تخبوا من آية أن نفس الشيء الشرك نذكر الآية قول الله عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار سورة المائدة معروفة. ومن يشرك بالله من الشرطية avec يشرك نفس الشيء في العموم. ومن يشرك أي نبوك الشرك ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة سموت خصت آية كسلو كيف يجي الشرك الله لو ينتقدر بغد يبعون في غير تغنى المو. الآن هؤلاء العلماء ils ont dit كيف الآن. Si on prend cette qaïda, ça veut dire que celui qui fait du shirk asghar, il va en enfer éternellement. Et ça, fait l'ijma, anna l'ulama, ils disent pas ça. Ça te montre que cette qaïda, elle n'est pas à l'alitla. Fahoum, ils ont dit cette aya, anna celui qui fait du shirk, et il va en enfer éternellement, c'est celui qui fait du shirk akbar. Fah, ils ont dit celui qui, Allah, il pardonne pas, c'est le shirk akbar kadal. Amma l'asghar, là. هذا الخلاف الذي وقع. الشيخ الإسلام ابن تيمية لا مسألة لبسهلة لأن القول لدويس قوي سمقش من شدة يعني المسألة القوية أن الشيخ الإسلام لا قول أنه يغفر إلى قول أنه لا يغفر. الله أعلم سلكل دغنيك الذي على كل حال كما قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله ستمضغ أن الشرك سيغرب سي الله يبغضن لأصغر ليس قول قريب في الحقيقة إلى أقرب والله أعلم أن الله إلا بعدني لتحت المجيئة. القول الأول كذلك لقوي لأن الدليل اللغة تؤيده. فعلى كل حال أن الشرك خطير. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله إلى ذكر الخلاف الذي ذكرنا الآن ثم قال وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقا لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا في الأصغر. شيخ العثيمين si tu lis son cause de la mufid il a pas radjah لأن المسألة يعني il a pas dit le cause صحيح c'est كذا لا il a dit يحتمل c'est possible لا شك أن الآية celui qui la comprend et يفهم اللغة العربية لا شك أنه ça peut faire entrer الشرك الأصغر أن الله le pardonne pas. فعلى كل حال أنت تستفيد من هذا أيها المسلم أيها الموحد tu écarte-toi du شرك أصغر بإذن الله يوم القيامة pas الشرك أصغر. فنسأل الله عز وجل العافية والسلامة من الشرك كبيره وصغيره. إدما بإذن الله نكمل الباب نقول فيني رجعبي لكن الله المستعان. خلاص نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك. مع تحية دماج أفاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركا إليهم، هؤلاء إثعابي.